العين والمنام بدري والحبايب بيلوا تدري بعد ما طال الغياب داروا عني مالهم صدوا الدواروا أنا حظي عاكس واللوم داروا يا شادي ردت الحان فكري سرح وهاجت فكري سرح وهاجت أشجانه ولا سافر فارق وطالو ولا سافر فارق أوطانه سار معاه أينما ساروا عني ماله صدوا بدواره أنا حظي عاكس واللون